الله ذو فضل عظيم. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا تريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما

لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ونقول الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى الله

لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم ولله ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء

الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الذين يذكرون الله قياما وقعودا يتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سكنا عذاب النير ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من عصير

صدق الله العظيم.